أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى البكر الأخير الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن تصحيح الثلاثة في محل الكلام لا يمكن أن يكون مبنيا على الترتب، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الترتب يتوقف الالتزام بالترتب في مورد يترتب أن يكون التكليف الوافدي منجزا على المكلف، وأن يكون إتيانه متحققا في الخارج، وأن يكون الإتيان محرزا. بهذه الأمور الثلاث إذا تحققت يمكن الالتزام بالترتب، وأن الأمر متوجه إلى أحد الفعلين أولان، وعلى هذه تحقق هذه الأمور يؤمر المكلف بفعل آخر مزاد لا ثانية. وأما إذا فرضنا انقطاع هذه الأمور لم يكن التكليف الباقي منجزا وإن كان ثابتا في محله لا معنى للالتزام بالترتب، فإن الترتب إنما يكون في مورد التداهم وعدم تمكن المكلف على الانفصال. لا يتمكن من الانفصال لأنه لا يمكنه الجمع بين الزدين. وأما إذا فرزنا أن التكليف الواقعي غير واصلين، ولو فرزنا أنه أهم التكليف غير الواصل، لا يكون معجزا للمكلف عن الإتيان بفعل مزاد له، فلا مانع من الأمر بفعل مزاد له وإن كان التكليف بالأهم ثابتا في الواقع، إذ عند عدم وصوله وكون المكلف معذورا من مخالفته في هذا الفرد لا يلزم إيقاع المكلف في محذور طلب الجمع، محذور عدم التمكن من الانفصال. كل ذلك لا يكون لأن التكليف الواقعي غير قابل للمحركية، ومن هنا فقه القائل فقه منكر القول بالترتب الثلاثة مثلا فيما إذا كان النجس مسجد نجسا ولكن المكلف لم يكن يعلم به وصلى، في مثل ذلك لم يستشكل أحد في صحة الصلاة، إذ لا مانع من الأمر بالصلاة حينما لم يكن التكليف بالإزالة فعليا يعني منجزا، فإن كان ثابتا في الواقع وفعليا بفعلية موضوعه، إلا أن المكلف لجهله به معذور في مخالفته، فلا مانع من الأمر بزده، وليس في هذا أي محذور، ليس فيه طلب المعال وإيقاع المكلف بمحذور. فالالتزام بالترتب إنما يكون فيما إذا كان التكليف الواقعي ثابتا في الواقع ومنجزا بحيث يستحق المكلف العقاب على مخالفته، وأما إذا كان معذورا في تركه فلا مانع من الأمر بالضد بلا إشكال. قلنا بالترتب أم لم نقل بالترتب؟ إذ التكليف المجهول لا يمكن أن يكون مزاحما للتكليف الواصل، التكليف بالمهم واصل فيكون منجزا، والتكليف بالأهم لعدم وصوله لا يكون محركا بالمكلف، وهذا ظاهر. فالالتزام بالترتب يتوقف على هذا الأمر، وهو تنجز التكليف الواقعي، وأن يكون بحيث لو خالفه يعاقب على مخالفته، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون الإتيان متحققا في الخارج، فلو فرضنا أن العصيان لم يتأثر فلا موضوع للأمر بالمنهي، فإن موضوعه هو العصيان، وما لم يتأثر بالخارج لا يكون الأمر المترتب عليه فعليا، فإن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه. وعلى هذا رتب أنه إذا لم يكن التكليف الواقعي باطلا ولو فرضنا أنه منجز كالشبه كما في موارد الشبهات قبل الفعل، التكليف الواقعي منجز على المكلف، فإن جريان البراءة عند الشك في التكليف في الشبهة الحكمية يتوقف على الفحص، ما لم يفحص يكون الواقع منجزا عليه. في موارد وجوب الاحتياط او موارد وجوب التعلم، في هذه الموارد التكليف الواقعي ولو كان منجزا الا ان العصيان غير متحقق خارجا، وذلك فان التكليف الواقعي حال الجهل به غير قابل للتعبيه، كان منجزا ام لم يكن منجزا. الدعوه انما هي من اثار وصول التكليف، فالتكليف ما لم يصل الى المكلف غير قابل للتعبيه، وانما استحقاق العقاب من جهه ايجاب الاحتياط او من جهه وجوب التعلم، فإنهما متممان للجهل الأول، وبهذا يسف العقاب على مخالفة الواقع. ففي الحقيقة استحقاق العقاب على مخالفة هذا التكليف وهو إيجاب الاحتياط، أو على مخالفة وجوب التعلم، وأما مخالفة الواقع بما هي مخالفة للواقع هذا لا يمكن أن يعاقب عليها، وذلك لأن التكليف ما لم يكن قابلا للتعبية لا يمكن العقاب على مخالفته، والتكليف المجهول حال الجهل به لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا سواء كان منجزا أم لم يكن منجزا. إذن في هذه الموارد، يعني في موارد الجهل عن تفسيرين، ولو فرضنا أن الواقع منجز إلا أنه غير واصل، ولفلم يتحقق العصيان إذا لم يكن العصيان متحققا، كيف يمكن أن يكون الأمر الثاني فعليا، فإن موضوعه وعصيان الأمر الأول، وعصيان الأمر الأول غير متحققين. إذن القول بالترتب يتوقف زائدا على تنفذ الواقع أن يكون الواقع باطلا، إما وصولا تكليليا وجدانيا كما في موارد الفاتح، أو وصولا تعبديا كما في موارد الأمارات، أو الأصول المفردة كالاستصحاب مثلا. في حكم الشارع يكون المكلف عالما بالواقع فيكون مخالفته معصية، أما في غير هذه الموارد فلا معصية، بل استحقاق العقاب من جهة الحكم آخر متمم للجهل الأول وهو إيجاب الاحتياط أو إيجاب التعلم. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه زائدا على الأمرين الأولين لا بد من أن يكون المكلف مهرزا للعصيان، مجرد تحقق العصيان خارجا إذا لم يكن المكلف عالما به لا يكفي في الالتزام بالترتب. فلو فرضنا أن الواقع منجز وفرضنا أن العصيان متحقق، ولكن المكلف غير مهرز للعصيان، هنا أيضا الالتزام بالترتب لا يمكن، وهذا كما في موارد العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي إذا تعلق بأحد الأسماء لأمرين، علمنا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة مثلا، بوجوب صلاة القصر أو التمام مثلا، في هذه الموارد التي كان التكليف فيها معلوما وكان الشك انطباقه على كل من الطرفين، التكليف الواقعي منجز على الفرق من ذات العلم الإجمالي. وبما أنه واصل بالعلم الإجمالي وهو كالعلم التفصيلي فالمعصية متحققة، فلو فرضنا أنه صلى صلاة القصر ولم يصل صلاة التمام، أو أتى بصلاة الظهر ولم يصل صلاة الجمعة، أو بالعكس في موارد العلم الإجمالي، وكان ما تركه هو الواجب في الواقع، الإتيان متحقق لا محالة، خالف الواقع عن علم وعن دين. غايته أن العلم إجمالي جد، لا فرق في الوصول بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. التكليف الواقعي منجز وهو واصل للمكلف، ولكن المكلف غير محرز للعصيان لاحتمال أن يكون ما أتى به هو الواجب، فلم يحرز أن ترك أحد طرفي العلم الإجمالي عصيان للتكليف الواقعي، بل يحتمل أن ما أتى به كان هو الواجب وترك هذا ليس عصيانه. فلو فرضنا أنه صادف مكان عصيانا، العصيان إن كان متحققا، إلا أن إحراز العصيان غير متحقق، وما لم يحرز العصيان لا يمكن فعلية التكليف الثاني، فإن التكليف الثاني مترتب على عنوان العصيان، وقلنا إنه لا بد في الحكم في داعية الحكم من أن يتكون الكبرى والصغرى كلاهما محرزة في الخارج، إحراز الكبرى فقط لا يكفي في فعلية التكليف وتردده، إحراز الصغرى فقط لا يكفي في ذلك، بل لا بد من إحرازهما معا. وفي موارد العلم الإجمالي إحراز العصيان لا يمكن، لأن العلم إجمالي على الفرد بترك أحد الطرفين لا يحرز العصيان، إذ من المحتمل أن يكون الواجب هو الذي أتى به المكلف. ففي هذا المورد أيضا لا يمكن الالتزام بالترتب لعدم إحراز موضوعه، والموضوع لا بد من أن يحرز في الخارج. إذن يترتب على هذه الأمور أن في موردنا هذا مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاض لا يمكن الالتزام بالترتب، أولا لأجل أن العصيان غير متحققين، وقد فرضنا أن العصيان إنما يتحقق مع رسول الحكم إما تكليفا أو تعبدا، ولم يصل الحكم إلى المكلف على الفرد، وإن كان يستحق العقاب من جهة وجوب الاحتياط أو من جهة وجوب التعلم فالعصيان لم يتحقق. ولو تنزلنا وفرزنا أن العصيان متحققون، لم يحرز العصيان في المقام ولا يكاد يحرز، لا يعقل أن يحرز، وذلك لأنه إذا أحرز العصيان لا يجوز صلاة الثانية الصلاة تماما، لأن صحة الصلاة تماما مشروفة على الفرد بالجهل بوجوب القصر. فلو كان عالما بوجوب القصر وكان العصيان محرزا لم يحكم بصحة صلاته بصحة صلاة تماما، كذلك إذا كان عالما بوجوب الجهل لم يحكم بصحة الصلاة إخماتا وبالعكس فقد أخذ في موضوع الصحة الجهل بوجوب الآخر إذن يستحيل أن يحرز هذا الموضوع وكل ما استهال إحراز موضوع الحكم خارجا يستحيل جعل مثل هذا الحكم لأنه لا يكون فعليا أبدا يستحيل أن يكون هذا الحكم فعليا وداعيا ولو في مورد ما لا يمكن ولأجل ذلك حكموا فاستهالة جعل الحكم على الناسي باعتبار أن عنوان النسيان لا يمكن إحرازه في الخارج إذ لو أحرز المكلف أنه ناسٍ ينقلب الموضوع فلا يكون ناسياً الناسي لا يلتفت إلى أنه ناسٍ لا محالة فعنوان النسيان غير قابل للإحراز وإذا لم يكن قابلاً للإحراز لا يمكن جعل حكم على هذا الموضوع مقامنا مثل النسيان حيث إن المفروض أخذ في الموضوع الجهل بالحكم مع فرض أن موضوع الحكم والجهل بالموضوع لا يمكن أن يحرز المكلف أنه آس للتكليف الأول ومع عدم إمكان إحراز ذلك جعل الحكم مستحيل فالترتب في المقام غير جاري آجام رخص ما أفاده قدس الله نفسه أما ما ذكره قدس سره من أن استحقاق العقاب على مخالفة التكليف التاريخي من إيجاب الاحتياط أو وجوب التعلم فقد تكلمنا في هذا مفصلا في بحث البراءة وسيجيب إن شاء الله تعالى وأن العقاب على مخالفة الواقع ولا منافاته بين أن يكون العقاب على مخالفة الواقع مع أن الواقع غير واصل ولا يمكن أن يكون حال الجهل داعيا إلا أن المكلف متمكن من إحراز الامتثال على تقدير ثبوته وقد ذكرنا هناك أن الحاكم بعدم استحقاق العقاب في فرض الجهل والعقل حيث إنه يحكم بقبح العقاب بلا بيان هذا هو الثابت بحكم العقل ومعلوم أن المراد بالبيان ليس هو المثول يعني قبح العقاب بلا مثولين بل بلا بيان من المكلف من المولى ومن الظاهر أن إيجاب الإحتياط أو إيجاب التعلم هو نعم البيان المولى أخبر العبد أنه يجب عليك الإحتياط فإذا لم تحتف ووقعت في مخالفة الواقع أعاقبك على هذا ليس في هذا أي قبيل بوث العبد فالعقاب عقاب على مخالفة الواقع وهذا الحكم تاريخي المحض ومعنى الوجوب التاريخي كما بينا هناك يعني ينجز الواقع ويوجب صحة العقاب على مخالفة الواقع لولا هذا لم يصح العقاب ولكن مع إيجاب الاحتياط يصح العقاب على مخالفة الواقع فقوله قدس الله نفسه أن الإتيان غير متأخر في هذه الموارد هذا لا يسمى فالإتيان متحقق إذ لا نريد بالإتيان إلا أن يخالف العبد تكليف المولى مع تنجزه عليه والتكليف منجز من جهة إيجاب الإتيان أو وجوب التعلم فهو يعاقب على مخالفة الواقع فالعصيان محقق وأما ما ذكره ثانيا من أن العصيان في المقام غير قابل للإحراز هذا صحيح نعم كذلك لا يمكن في المقام أن يحرز المكلف إسيانه وأنه آثم ومخالف للتكليف الواقعي المنجز، هذا غير قابل للإهرار، إلا أنه لا ملزم لأخذ الإسيان في موضوع الحكم الآخر، يعني في الترتب ليس هنا ملزم أن نلتزم بأن موضوع الأمر بالمهم هو إسيان الأمر بالأهم. أخذنا إلى هنا أن أحد الحكمين مطلق وهو الأمر بالأهم، ولكن الأمر بالمهم مشروط بإسيان الأمر بالأهم. ذكرنا هذا كثيرا، إلا أنه لم يكن الغرض من ذلك أن الإسيان بوصف الإسيان مأخوذ في الموضوع، هذا لا دليل عليه. وذكرنا أن الترتب أمر على طبق القاعدة بلا حاجة إلى الدليل. القاعدة لا تقتضي أن يكون الإسيان مأخوذا في الموضوع، بل الذي حكم به العقل أن الأمر بالجمع بين الضدين غير ممكن، فإنه طلب للمحال ولا يمكن طلب المحال من الحكيم. إذن لا بد من رفع اليد عن أحد الدليلين لا محالة، إما مطلقا أو مقيدا بحالين، لأن لا يلزم منه طلب الجمع. فالأمر بالأهم يبقى على إطلاقه من دون تصرف فيه، وأما الأمر بالمهم لا يمكن أن يبقى على إطلاقه لأنه يستلزم طلب الجمع فيقيد، لكن بأي شيء يقيد؟ بإتيان الأمر بالمهم لا دليل، بل يقيد بعدم الإتيان بالأهم، فيقال أزل النجاة فإن لم تزل فسلي، لا إن أتيت الأمر بالإزالة فسلي، ولو فرضنا أنه مع العلم يكون إتيانا لا مالا، إلا أن الإتيان لا خصوصية له، بل كانت الخصوصية في تسليل الأمرين على نهم لا يلزم منه طلب الجمع. فلو أمر المكلف بالإزالة وأمر بالصلاة عند ترك الإزالة لا يلزم من هذا طلب الجمع أبدا، فيقال أيها التارك للإزالة صلي، أي محذور في ذلك لا يلزم منه أي طلب الجمع أبدا. فالترتب ليس هو مقتضى دليل لفظي أو غير لفظي، قد أخذ في مورده إحراز الإسيان، يعني أخذ في موضوعه الإسيان بوصف أنه إسيان، لم يدل على هذا أي دليل، بل الدليل دل على تقييد الأمر بالمهم على نهو لا يلزم منه طلب الجمع، وعند تقييد الأمر بالمهم بترك الأهم ليكون هذا الأمر عند ترك الأهم فقط يرتفع المحصول لا مال على هذا لا مانع من الالتزام بالترتب في المقام، فإن فاعل التمام يعني الآتي بالصلاة تماما محرز بأنه تارك للقصد، هذا لا محصول فيه، إلا أنه لا يدري أنه مأمور به. إذن أي محمول في هذين الأمرين، أن يؤمر المكلف بالصلاة قصرا وأن يؤمر بتماما على تدبير ترك صلاة القصر، والمفروض أنه محرز بأنه تارك لصلاة القصر، هذا محرز محرز آية الأمر لم يهرز أن هذا إسيان، وما إهراز هذا يمكن الأمر الثاني وهو الأمر بالتمام، فيصح كلام الشيخ الكبير من أنه يستحق العقاب لمخالفته الأمر الأول المنجز عليه، ويصح منه الصلاة لأنها مأمور لها بأمر إنسان ثاني يعني الصلاة تماما، وهذا الأمر مترتب على مخالفته للأمر الأول لا بعنوان المخالفة بل بعنوان أنه تارك له غير آتٍ بمخالفه. هذا معلوم في الخارج أنه لم يأتي بصلاة القدر فيكون مأمورا بالإتيان بصلاة التمام. والإنصاف أن ما ذكره الشيخ الكبير لا مانع من الالتزام به، وإن كان يمكننا دفع الإشكال بغير التردد أيضاً، يعني بغير الالتزام بالتردد كما بيناه في محله.